الحمد لله الملك العظيم العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم ما تخفون وما تعلنون. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين لأمته ما فيه الخير والسعادة وحذرها من سوء العاقبة والمصير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وأقيموا الشهادة لله، أقيموها لله وحده، لا تقيموها لقريب من أجل قرابته، ولا لصديق من أجل صداقته، ولا لغني من أجل غناه، ولا لفقير من أجل فقره، ولا لأمير من أجل إمارته، ولا لقاض من أجل قضاء، ولا تقيموها على بعيد من أجل بعده، ولا على عدو من أجل عداوته. أقيموا الشهادة لله الواحد القهار، أقيموا الشهادة كما أمركم بذلك ربكم وخالقكم ومدبر أموركم والحاكم بينكم والعالم بسركم وعلانيكم. أقيموها امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أيها المسلمون، إن الشهادة أمرها عظيم وخطرها جسيم، في تحملها وأدائها، فلا يحل كتمان الشهادة. ومصداق ذلك قول الحق سبحانه وبحمده: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ولا يحل أن يشهد إلا أن يكون عالما بما يشهد به، علما يقينا، وأنه مطابق للواقع تماما. نعم يا أمة الإسلام، لا يحل أن يشهد إلا أن يكون عالما بما يشهد به علما يقينا، وأنه مطابق للواقع تماما. فلا يحل أن يشهد بما لا يعلم ولا بما يعلم أن الأمر بخلافه، بل لا يحل أن يشهد ولا بما يغلب على ظنه حتى يعلمه يقينا كما يعلم الشمس. كما يعلم الشمس في رابعة النهار، فإذا اتضح له الأمر مثل الشمس فليشهد أو ليطرد. أيها المسلمون، أن من الناس من يتهاون بالشهادة، إنما مجرد وعد من المحكمة أو عند الإمارة أو عند المركز: ائتني بحفيظة النفوس أو ائتني بالهوية، ويجيب على العين والرأس: يا أبا فلان، هل هذا مطابق للشرع أم محاباة أم شهادة زور؟ فيشهد بالظن لمجرد أو بما لا يعلم أو بما يعلم أن الواقع بخلافه، يتجرأ على هذا الأمر المنكر العظيم مراعاة لقريب أو ترددا لصديق أو محاباة لغني أو عطفا على فقير، يقول إنه يريد الإصلاح بذلك، زين له سوء عمله ورآه حسنا. نعم والعياذ بالله، زين له سوء عمله كما زين لغيره من أهل الشر والفساد سوء عمله فرآه حسنا. فالمنافقون زين في قلوبهم النفاق، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فقال الله فيهم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وعباد الأصنام زين في قلوبهم عبادة الأصنام وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهي في الواقع أي الأصنام والأوثان لا تزيدهم من الله إلا بعدا. أيها المسلمون احذروا من كل مفسد ربما يدعي أنه مصلح أو ربما يظن أنه مصلح بسبب شبهة عرضت له فالتبس عليه الإفساد بالإصلاح أو بسبب إرادة سيئة زينت له فاتبع هواه، ولكن الصلاح كل الصلاح باتباع شريعة الله وتنفيذ أحكام الله والعمل بما يرضي الله. أيها المسلمون إن من الناس من يشهد لشخص بما لا يعلم أنه يستحقه بل بما يعلم أنه لا يستحقه، يدعي بذلك أنه عاطف عليه وراحم له، والحق أن هذا الشاهد لم يرحم المشهود له ولم يرحم نفسه بل أكتبها إثما بما شهد به، وأكتب المشهود له إثما فأدخل عليه ما لا يستحقه وظلم المشهود عليه إن كان فاستخرج منه ما لا يجب عليه. ومن الناس من يشهد لبعض الموظفين المهملين بمبررات لا حقيقة لها. نعم من الناس من يشهد لبعض الموظفين المهملين بمبررات لا حقيقة لها، فيشهد مثلا أن هذا الموظف مريض أو مشغول بشغل قاهر وهو ليس بمريض ولا بمشغول، أو يشهد له أنه استأجر سيارة تبع عمله فيزيد في الأجرة حتى يأخذ هذه الزيادة، أو يشتري قطع الغيار ويقول لصاحب المحل جب فيها قليلا ولا تكتب الزيادة. كل هذه الحيل من الشهادة بالباطل. ومن الناس من يشهد لشخص بأنه قام بالوظيفة منذ وقت كذا وهو لم يقم بها ولم يباشرها، ويزعم الشاهد له بذلك أنه يريد الإصلاح للمشهود له ولم يدري أنه بهذه الشهادة أضر نفسه وأضر المشهود له وأفسد على نفسه وعلى المشهود له ما أفسد من دينه، وكل ذلك يعد من الشهادة بالزور. كل ما سمعتم من هذه الحيل يعد من الشهادة بالزور التي حذر منها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وجعلها من أكبر الكبائر، فقال صلى الله عليه وسلم فقال ثلاث مرات ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قالوا ألا يسكت أو قالوا ليته سكت. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر فقال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس، وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور أو قال شهادة الزور. أيها المسلمون إن هذين الحديثين الصحيحين الثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الناصح الأمين ليبين بهما صلى الله عليه وسلم عظيم شهادة الزور، ويحذر منها صلى الله عليه وسلم، يحذر منها بقوله وفعله، عظاه بفعله حيث كان يتحدث عن الشرك والعقوق متكئا، فلما ذكر شهادة الزور جلس ليبين فداحتها وعظمها. وعظمه بقوله حين جعل يكرر القول بها حتى قال الصحابة ألا يسكت، حتى قال الصحابة لا يسكت أو تمنوا أن يسكت. أمة الإسلام، أيها المؤمنون بالله ورسوله، أيها الراجون لرحمة الله، أيها الخائفون من عذابه، أيها المؤمنون بيوم الحساب، يوم تقفون بين يدي الله عز وجل، لا مال ولا بنون، لا مال ولا بنون، ولا واسطة ولا رشوة، ولا رشوة تؤخذ في ذلك اليوم. تنظرون أيمن منكم فلا ترون إلا ما قدمتم، وتنظرون أشأم منكم فلا ترون إلا ما قدمتم، وتنظرون أمامكم فلا ترون إلا النظارة تلقى وجوهكم. إنكم في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة ستسألون عما شهدتم به وعمن شهدتم عليه أو شهدتم له. فاتقوا واحذروا أيها المؤمنون. تصوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله عز وجل، القائم بأمر الله تعالى، الناصح لأمته. تصوروه وهو يعرض على أمته بنفسه أن ينهى، أن ينبئهم بأكبر الكبائر، ليحذر الأمة، ليبتعدوا عنها، أمة الإسلام. تصوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه أمامكم، كان متكئا ثم جلس عند ذكر شهادة الزور. تصوروه وهو يكرر ويؤكد أن شهادة الزور من أكبر الكبائر. لو تصورتم ذلك لعرفتم حقيقة شهادة الزور. فالحذر الحذر أيها المسلمون من شهادة الزور، والحذر الحذر من أن يزينها الشيطان في قلوبكم. ولا تأخذكم في الله لومة لائم، ولا تصدنكم عن الحق ظنون كاذبة أو إرادات آثمة، فتشاقوا الله ورسوله وتتبعوا غير سبيل المؤمنين. اللهم وفقنا لإقامة الحق والعدل والبيان، اللهم وفقنا لإقامة الحق والعدل والبيان، وجنبنا الباطل والجور والبهتان. اللهم جنبنا الباطل والجور والبهتان، واحمنا عما يضرنا في ديننا ودنيانا، إنك جواد كريم. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقاته. عباد الله، لقد تحدث النبي صلى الله عليه وسلم، تحدث عن الشرك وعقوق الوالدين وهو متكئ لم يجلس، لأن الداعي إلى الشرك والعقوق ضعيف في النفوس، لأنه مخالف للفطرة. لكنه صلى الله عليه وسلم جلس حينما تحدث عن شهادة الزور، لأن الداعي إليها قوي وكثير. فالقرابة والصداقة والغنى والفقر كلها قد تحمل ضعيف العقل والدين على أن يشهد بالزور. لكن المؤمن العاقل حينما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من شهادة الزور، هذا التحذير البليغ لا يمكنه أن يقدم على شهادة الزور مهما كانت الأسباب والدواعي. أيها المسلمون، إن رهادة الزور مفسدة للدين والدنيا وللفرد والمجتمع، إنها معصية لله ورسوله، إنها كذب وبهتان وأكل للمال بالباطل، والمشهود له يأكل ما لا يستحق، والشاهد يقدم له ما لا حق له فيه. إن شهادة الزور سبب لانتهاك الأعراض وانتهاك النفوس، فإن الشاهد بالزور إذا شهد مرة هانت عليه الشهادة ثانية، وإذا شهد بالصغير هانت عليه الشهادة بالكبير، لأن النفوس بمقتضى الفطرة تنفر عن المعصية وتهابها، فإذا وقعت فيها هانت عليها وتدرجت من الأصغر إلى ما فوقه. أيها المسلمون، إن شهادة الزور ضياع للحقوق، إحباط للعدالة، وزعزعة للثقة والأمانة، وإرباك للأحكام، وتشويش على المسؤولين والحكام، فهي فساد للدنيا، فهي فساد للدين والدنيا والآخرة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه زاجر عن ذلك، أنه قال: لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله امتثالا للمولى جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الناصح الأمين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحابه أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين عاجلا وآجلا. اللهم يا منان، اللهم يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر صرح الشرك والمشركين. اللهم دمر المشركين والأشرك والمشركين عن بلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم ودمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم ودمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم دمر من به عداوة للإسلام والمسلمين، وانصر من به نصر للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، واجعلهم قرة أعين لنا يا أكرم الأكرمين. اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الزيغ والشر والفساد والعناد يا رب العالمين. اللهم انشر رحمتك على العباد. اللهم انشر رحمتك على العباد. اللهم انشر رحمتك على العباد. يا من له الدنيا والآخرة وإليه المآب. اللهم إنا نستغيثك لا إله إلا أنت، مفرج الكروبات ومحيل الشدائد والبليات. لا إله إلا أنت يا سامع الصوت ويا سابق الفوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت. يا حي يا قيوم، يا من بيده مقاليد السماوات والأرض، يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم أغثنا